ويشتغل ويرجع ماله إلي، فإذا أعتقته فقد خرج من عندي ما كنت أرجوه من المصالح التي أستفيدها منه. فلما أمر الشرع بالإعتاق جعل للمعتق بديلا يستفيد به، وهو ولاء المعتق، ولاء العبد أو ولاء الأمة. ما معنى ولاء العبد؟ إذا مات هذا العبد، لنفترض خالد عنده عبد وعبدي حسن لا سمح الله، فأعتقت أنا حسن لله، ثم حسن أصبح حرا، جد واجتهد وجمع المال، فلما يموت حسن الذي كان أصلا هو عبد لي، عندئذ ننظر إن وجدنا له ورثة من جهة عصابته، أبوه، ابنه، جده، عمه، فإن ورثته يأخذون المال بالميراث الشرعي. طيب، فإن لم يوجد من يرثه فلمن يكون ولاؤه ولمن يكون ميراثه؟ الجواب: يرجع ميراثه لمن؟ لسيده الذي أعتقه، عوضا له عن إعتاقه الذي فعله لله. إذن فمعنى الولاء أن يرث السيد مال عبده أو أمته، أن يرثه إذا مات، بشرط أن لا يكون للعبد أو الأمة، ركز معايا، أنت بتقول إيه؟ شريط إيه يا عم الحاج؟ بشرط إيه يا ابني؟ بشرط أن لا يكون له وريث من عصابته. فإذا لم يكن له وريث من عصابته رد ماله أو مالها إلى من؟ إلى سيده المعتق. إذن ما هو ولاء العتق؟ ولاء العتق هو أن يرد المال، مال العبد إذا مات، بشرط أن لا يرد مال العبد إذا مات إلى سيده، بشرط أن لا يكون له وريث من عقاره. ده أنت أجدع مني، أنا ما عرفتش أقولها كده، قعدت ألف وأدور ساعة. ها، إذن ولاء العتق أن يرد مال العبد أو الأمة إلى سيده إذا أعتقه، إذا لم يوجد له ورثة من عصبته، هذا اسمه ولاء الإيه؟ ولاء العتق. جم بعضهم ظن أنه يجوز أن أبيع الولاء، أنا أعتقت هذا العبد فآجي أتفق مع غيري وأقول له: تشتري مني هذا العبد. اصبر يا رجل، تشتري مني هذا العبد، فيقول له: نعم أشتري منك هذا العبد بشرط. ما هو الشرط؟ أن تجعل الولاء لي. بمعنى إذا أردت أنا أن أعتق هذا العبد، يقول لي: إذا أردت أن تشتريه لتعتقه أبيعك العبد، وإن أعتقته أنت حر، لكن يبقى ولاؤه لمن؟ لي. بمعنى أن البائع يشترط على المشتري أنه إذا اشترى العبد وأراد المشتري أن يعتق العبد، ماذا يشترط البائع؟ أن يكون الولاء له، مع أن الولاء لمن أعتق. الكلام واضح؟ ولذلك لما أرادت أمنا عائشة

من رواية من؟ من رواية الثقات. اللي فاهم يرفع ايده. طيب اللي مش فاهم يرفع ايده. طيب قوم يد قوم اقف تعال بس كده تعال وقف لي هنا وقف يا حبيبي وقف وراه صف واحد وقف وراه يا اخي وقف وراه انت ايوه انت وقف ورا محمد ها دقيقة ارجع كده ورا ارجع كده ورا ارجع كده ورا وقف كده يا محمد قدامه ولاش وجع قلب خلاص كده جيد هذا ابن عمر ده مين ابن عمر والصيد وده عبد الله ابن مين ابن دينار عبد الله تفرد بالرواية عن مين عن ابن عمر جه صاحبنا ده هذا بعد مين بعد عبد الله بن ابن دينار من هذا اللي معنا اللي بعدين طيب هذا اللي جاء بعد عبد الله ابن دينار هنقول عبيد الله خلاص جميل اقف يا محمد اقف كده دي الطريق الاولى الطريق الاولى من عبد الله ابن عمر يرويه عنه عبد الله ابن دينار جيد يرويه عن عبد الله ابن دينار تمام طيب جميل جدا صاحبنا ده الثاني وقف يا حبيبي اللي هو اسمه يحيى بن سليم يحيى بن سليم بيروي هذا الاثر عن من عن عبيد الله وعبيد الله بيروي عن من عن نافع وقف يبقى صار عندنا كم سند الان صار عندنا طريقان طريق بيقول عبد الله بن عمر والراوي عنه عبد الله بن دينار والراوي عنه عبيد الله والراوي عن عبيد الله عن عبيد الله يحيى ابن سليم احنا عايزين نعرف يحيى بن سليم ده اصاب ولا اخطا هنشوف جمله اثنين دوله ده الثقفي وده ابن نمير فالاثنين دوله بيروا عن مين عن عبيد الله فدول بيقولوا ايه عبيد الله عن عبد الله ابن دينار عن ابن عمر يحيى بن سليم لوحده واقف هناك عامل هيصل وحده بيقول لنا لا ده اللي حدثني عبيد الله نفسه بس مش عن عبد الله ابن دينار عبيد الله عن مين عن مين عن نافع اذا تعارض من الان يحيى عارض من عارض الثقتان دولة انت اسمك ايه الثقفي عبيد وانت اسمك ايه الثاني ابن نمير اذا ايهما اوثق ما يرويه المنفرد يحيى عن عبيد الله عن نافع اما يرويه الثقفي وابن نمير عن عبيد الله عن عبد الله ابن دينار ايهما اوثق دول الاثنين لو دخل الاثنين دول على واحد يغلبوه اذا خبرهما ماذا اوثق اذا صارت رواية يحيى بن سليم حكمها ايه اللي مش هيفهم كده براحته بقى يعني ما اقدرش افهمكم اكتر من كده ها اتدرون لماذا أطلت في هذه المسألة؟ إذا استطعت أن تفهم هذا المثال استطعت أن تفهم قاعدة المحدثين في التعامل مع الحديث في العلل ماذا يفعل المحدثون؟ يجمعون الروايات وينظرون إلى رواية الجماعة الثقة وينظرون من خالف الجماعة من المتفردين فيجعلون روايته شاذة فلذلك لا يصح مخرج الحديث إلا من طريق عبد الله بن دينار عن ابن عمر وأما مخرج نافع عن ابن عمر فهو وهم وهم ممن من يحيى ابن سليم اذ خالف من اذ خالف جماعة الثقات. يبقى ما حدش يجي يقول هو تعب نفسه كل ده عشان يشرح لنا المثال ده، لا، هذا مثال يفترض في كثير من علل الحديث. لا مش عايزين نسوقها كنص، خلينا دلوقتي نفهم لسه قدام. اتضح؟ اذا ذكر نافع عن ابن عمر يصح او لا؟ لا يصح، لا يصح الحديث الا من طريق عبد الله بن دينار. واما ذكر نافع فهو وهم من يحيى بن سليم. كلام جميل جدا. لذلك الحافظ المزي رحمه الله يقول: وروى يحيى بن سليم هذا عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر وهو وهم. روى الثقفي وعبد الله بن نمير وغير واحد عن عبيد الله عن ابن دينار ولم يذكروا نافعا، فدل على ان يحيى قد وهم. متى تبرأ ساحة يحيى بن سليم؟ يحيى بن سليم اذا تابع، اذا وجد من يتابعه عن نافع. كلام جميل جدا. اذا الحافظ المزي يريد ان يثبت ان الحديث انما لا يصح مخرجه الا من طريق عبد الله ابن دينار. ولذلك كما قلت ان الامام مسلم بعد ان روى الحديث قال ماذا قال مسلم؟ امال انا بشاور ليه؟ الناس عيال في هذا الحديث على عبد الله بن دينار، يقصد مسلم ان الناس محتاجون اليه في هذا الحديث لانه تفرد به. جميل جدا. متعب علم الحديث؟ سهل على من قصد وجه الله واجتهد. أعد ثم الغرابة. قال رحمه الله تعالى: ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند أو لا، فالأول الفرض المطلق. لماذا سميناه فرضا مطلقا؟ لأنه تفرد به في أصل مخرج السند. طيب لما أقول قال الإمام البخاري حديث إنما الأعمال بالنيات، تذكرون بإسناده؟ حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب قال رسول الله. ما هو مخرج الحديث؟ عمر بن الخطاب ولا البخاري؟ طب انت تخانق؟ عمر. اذا طب ما هو اصل الحديث؟ اصل الحديث اي من اين خرج؟ مخرج الحديث اي من اين خرج؟ خرج من؟ من عمر رضي الله عنه. طيب، وتارة تكون الغرابة غرابة نسبية. يأتي حديث فيرويه صحابي ويرويه عن الصحابي جماعة، إذا صار فرضا مطلقا أم لا؟ صار فرضا مطلقا أم لا؟ لا. لماذا؟ لماذا لم يصر فردا مطلقا؟ لأنه قد رواه عن الصحابي ماذا؟ جماعة من التابعين. جميل. أو من الصحابة أيا كان. طيب، فلنفترض أن ابن عمر روى حديثا. ابن عمر له تلاميذ، من تلامذته سالم ابنه، ومن تلامذته نافع مولاه. فيأتي الحديث يرويه نافع وسالم عن ابن عمر. إذا لم يصر فردا مطلقا، لأنه لم يتفرد في مخرج الحديث واحد، بل رواه اثنان، سالم ابن عمر ونافع مولى ابن عمر. فجاء راو وتفرد بالحديث عن نافع، إذا صار فردا بالنسبة لمن؟ لم يروه عن نافع إلا فلان، كأن نقول ورواه مالك عن نافع، إذا تفرد مالك عن نافع. إذا هذا يسمى تفردا نسبيا، لأن أصل الحديث ليس بفرد، بل رواه جماعة عن الصحابي، لكن هو فرد بالنسبة لمن؟ لبعض طبقات الايه؟ السند. فقد تفرد به مالك عن نافع، بمعنى انه لم يروه عن نافع الا مالك، اذا فهو فرد بالنسبة لمن؟ لنافع. الكلام واضح؟ اذا الفرد المطلق ان يتفرد الراوي باصل الحديث من مخرجه، كتفرد عبد الله بن دينار عن من؟ عن ابن عمر. والفرد النسبي ان يروي جماعة الحديث من مخرجه، كأن يرويه عن ابن عمر جماعة كسالم ونافع، لكن يأتي التفرد عن احد الشيوخ في احد الطبقات، فان يأتي مالك ويتفرد بالحديث عن من؟ عن نافع، فهو فرد نسبي بالنسبة لمن؟ لنافع. وإلا أصل الحديث معروف من من؟ عن ابن عمر، من عدة طرق تنتهي إلى ابن عمر. الكلام واضح؟ إذن الفرد المطلق هو تفرد الراوي بأصل الحديث، كتفرد عبد الله بن دينار عن ابن عمر. والتفرد النسبي تفرد بعض الرواة في بعض الطبقات عن بعض الشيوخ، فلا يرويه عن هذا الشيخ إلا هذا الراوي، فيقال تفرد به فلان عن فلان، وإن كان مشهورا في الطبقة التي فوقها. جميل جدا. وقد يستمر التفرد المطلق في أكثر من طبقة، فذكروا هنا مثالا حديث الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وستون شعبة، أو بضع وسبعون، أعلاها كلمة لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. تفرد به عن أبي هريرة أبو صالح تلميذ أبي هريرة ومن المختصين بأبي هريرة، وتفرد به عن أبي صالح عبد الله ابن دينار. إذا ماذا حصل الآن؟ التفرد تعدد إلى أكثر من طبقة. الكلام واضح؟ وقد يستمر التفرد إلى آخر ما ينتهي الحديث إلى الإمام الذي يرويه. ولذلك تجدون في كتاب مسند البزار يقول: تفرد به فلان عن فلان، ولم يروه عن فلان إلا فلان. كذلك الدارقطني يقول لك: تفرد به فلان ولم يتابعه أحد. إذن التفرد قد يكون في طبقة، قد يكون في طبقتين، قد يكون في ثلاث طبقات. طيب، حديث إنما الأعمال بالنيات، وصل التفرد فيه إلى كم طبقة؟ قم. إنما الأعمال بالنيات، وصل التفرد فيه إلى كم طبقة؟ أربع طبقات. تفرد به من الصحابة عمر بن الخطاب، دقيق، وتفرد به بعد عمر، لم يروه عن عمر إلا علقمة، يبقى هذه طبقة التابعين. وتفرد به عن علقمة محمد بن إبراهيم التيمي. إذن الآن التفرد صار في كم طبقة؟ في طبقتين، طبقة التابعين والطبقة التي تليها. ثم لا أقصد الطبقة التي تليها عصر آخر، لا أقصد الذين بعدهم، وقد يكون تابعي يروي عن تابعي ما في إشكال. نعم. وتفرد به عن محمد بن إبراهيم يحيى بن سعيد الأنصاري. وما وبعد ذلك ما الذي حصل؟ رواه عن يحيى بن سعيد جمع كثر كابن عيينة وغيره. اتضح الآن؟ إذن باختصار شديد، التفرد المطلق أن يحصل التفرد في أصل الإيه؟ في أصل السند في مخرجه. والتفرد النسبي أن يحصل بعد، أن يحصل التفرد بعد الطبقة التي منها خرج مخرج الإيه؟ الحديث. وإنما يأتي التفرد بعد ذلك النسبي لبعض الشيوخ الذين رووه عمن دونهم، فيقال لم يروه عن نافع إلا فلان، وإن كان نافع قد رواه عن ابن عمر ومعه غيره كثالث. طيب، ماذا نستفيد من هذا العلم؟ أعني مسألة التفرد، تفرد به فلان عن فلان، ماذا نستفيد؟ هذا خبر أنه تفرد، فماذا كان؟ قالوا للتفرد وللعلم بالتفرد فوائد. منها قد يأتيني الحديث يقال تفرد به فلان وهو ضعيف، فماذا أفعل لكي أحكم على الحديث هل هو ضعيف أم له ما يقويه؟ ماذا أفعل؟ أتتبع هل هذا الضعيف تابعه غيره؟ لما يأتي محدث من المشهود لهم بالاستقراء التام كالإمام الدارقطني أو الإمام الطبراني أو الإمام البزار مع تفاوت بينهم، ويقول تفرد به الواقدي، فعندئذ يعطيني أنا طمأنينة إلى أن أحكم أن الحديث ضعيف منكر، لأن الواقدي متهم أو شديد الضعف منكر. الكلام واضح؟ بينما إذا لم أعلم أنه تفرد به فلان فينبغي لي أن أبحث، قد أجد من تابعه، فعندئذ إن تابعه من ليس بشديد الضعف مع شروط المحدثين أو ثقة، عندئذ أعلم أن حديثه صحيح. ولذلك ماذا قال الإمام أحمد؟ قال أجمع حديث ابن لهيعة يشد بعضه بعضا، يشد بعضه بعضا. ماذا يقصد أبو عبد الله؟ إنه عبد الله ابن لهيعة عند الإمام أحمد في بعض رواياته ضعيف، فماذا كان يفعل بأحاديثه؟ يتتبع من وافقه، فإن وجد من وافقه ماذا يفعل بحديث ابن لهيعة؟ ماذا يفعل؟ يقبله ويقويه. فلما يأتي المحدثون ويقولون تفرد به الواقدي وهو كذاب، أو تفرد به ابن لهيعة وهو ضعيف إلا في رواية القدماء، أو يقولون تفرد به فلان، عند ذلك يعطيك طمأنينة لأن تحكم على الحديث. واضح؟ ولكن قد يقول المحدث تفرد به فلان حسب ما اطلع، ففي أحاديث يرويها الإمام الترمذي يقول غريب لم يروه إلا فلان. فإذا تتبعت أنت وجدت أن فلانا توبع تابعه غيره. إذن فنفي الإمام الترمذي عندئذ بحسب ما أحاط علمه. كذلك الإمام البزار يقول تفرد به فلان ويستدرك عليه. كذلك الإمام الدارقطني، كذلك الإمام الطبراني في كتابه الأوسط. لذلك يوجد كتاب، صاحب هذا الكتاب يستدرك على هؤلاء العلماء ما ادعوه من التفردات، كتاب كامل مهمته ايه؟ يعمد الى قول امام من الائمة كقول البزار تفرد به فلان، فيثبت هذا المؤلف انه لم يتفرد به. كذلك يأتي بكلام الطبراني، كذلك يأتي بكلام الدارقطني مع ادب في النقد. ويعز علينا ان نقول هذا الكتاب تنبيه الهاجد لما وقع من الوهم في كتب الأماجد لمؤلفه أبي إسحاق الحوين. أبو إسحاق من ناحية منهجه حكم عليه الشيخ العلامة المحدث الشيخ مقبل بأنه مبتدع، وأسباب ذلك سبق البيان والكلام فيها. ولكن الرجل في هذا الكتاب أفاد وأجاد، ولا أعلم كتابا على مثل هذا المنوال إلا هذا الكتاب. فلذا أحلت عليه، وإلا لو وجدت غيره لما أحلت عليه. في هذا الكتاب تنبيه الهاجد لما وقع من الوهم في كتب الأماجد في 5 مجلدات، أنا اقتنيته لما فيه من الفوائد. هذا كتاب مفيد جدا في بابه، فإن مؤلفه على ما قد قيل في منهجه، ونحن ننتقده بعد مناصحة وبعد كلام طويل المقصود، لكنه أفاد وأجاد جدا في هذا الكتاب. يعمد إلى مثلا قول الطبراني تفرد به فلان، فيقول الرجل رضي الله عنك لم يتفرد به، تابعه فلان. ويعمد إلى مثل أبي نعيم يقول تفرد به فلان، فيقول رضي الله عنك تابعه فلان، وبنى كتابه كله على هذا الباب، أنه يرد على دعوى من ادعى التفرد، سواء تفردا مطلقا في أصل الحديث أو تفردا نسبيا في بعض طبقات الحديث بالنسبة لبعض الشيوخ، ويأتي بالطرق التي تنفي ذلك التفرد. فينبغي اقتناء هذا الكتاب، ولا يزهد فيه فقد تعب عليه صاحبه. الكلام واضح؟ أي نعم. يعطي هنا عندنا مثال على التفرد. قال أخرج البزار في مسنده، مسند البزار، البزار إمام من أئمة الحديث الذين شهد لهم أهل العلم بالحفظ فرحمة الله عليه. يروي الإمام البزار في مسنده المسمى بالبحر الزخار، وطبع منه 3 مجلدات بتحقيق الدكتور محفوظ الرحمن زين الله، رأيته في دبي من أكثر من 20 سنة، وهو من علماء الحديث من علماء الهند توفي رحمه الله، يروي الإمام البزار عن علي قال، علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال علي قال لي عبد الله ابن سلام، عبد الله بن سلام الصحابي الذي كان يهوديا فأسلم، قال لي عبد الله بن سلام وقد وضعت رجلي في غرز الركاب وأنا أريد السفر، غرز الركاب هو مسافر، لا تأتي العراق، ما تسافرش العراق، عبد الله بن سلام ينهى علي بن أبي طالب لا تسافر العراق، فإنك إن أتيتها أصابك بها ذباب السيف، لو جيت العراق ستقتل، وقد كان الأمر كما قال عبد الله ابن سلام رضي الله عنه. قال علي وأيم الله لقد قالها، ولقد قالها النبي صلى الله عليه وسلم لي قبله، قال لي هذا الكلام. هذا يقول فضيلة الشيخ علي حسن عبد الحميد حفظه الله، يقول سنده صحيح. يقول البزار بعد أن رواه: ولا نعلم رواه إلا عبد الملك ابن أعين عن أبي حرب، ولا رواه عن عبد الملك ابن أعين إلا ابن عيينة، يقصد سفيان ابنه. إذن تجد هذا كثيرا في مسند البزار، يهتم كثيرا في مسألة الايه، في مسألة الايه، التفرد، تفرد به فلان عن فلان عن فلان. كذلك الطبراني في الأوسط يفعل هكذا، وهذه أمثلة كثيرة موجودة. طيب، هل الحديث الفرد يكون ضعيفا دائما أو صحيحا دائما أو فيه تفصيل؟ نعم، أيوة، الحديث الفرد هل دائما يكون صحيحا أم ضعيفا أم مكذوبا أم فيه تفصيل؟ فيه تفصيل. ما هو التفصيل يا محمد؟ خليك معنا يا محمد، ما هو التفصيل؟ مين؟ ها ابراهيم فين؟ ما هو التفصيل يا ابراهيم؟ الله اكبر، سلم فمك، سلم فمك، قل امين. طيب اذا كان ثقة قلنا صحيح مع باقي الشروط. طب واذا تفرد كذاب؟ طيب واذا تفرد ضعيف؟ اذا التفرد لا يمثل صحة ولا ضعفا. الان خذ هذا المثال على التفرد فيما هو يدخل في باب الكذب او شدة الضعف. هذا مثال ذكره الشيخ الألباني، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: نبات الشعر في الأنف أمام من الجذام. قال الطبراني: لم يروي هذا الحديث عن هشام إلا أبو الربيع. طيب، وأبو الربيع ضعيف جدا، إذن فالحديث ماذا؟ حديث ضعيف جدا. طيب، وعبد الله بن دينار تفرد عن ابن عمر، نهى عن بيع الولاء وعن هبته، ولكن الحديث صحيح لأن عبد الله ثقة. إذن التفرد لا يدل على صحة أو ضعف. طيب، الآن اقلب الصورة، هل عدم التفرد يدل على صحة أو ضعف؟ محمد، احنا قلنا التفرد لا يدل لا صحة ولا ضعف، هل عدم التفرد يدل على صحة أو ضعف؟ طيب ها من عنده إجابة؟ طيب إيش لأ يا شيخ؟ لا يدل على ماذا؟ لماذا؟ لماذا لا يدل؟ قد يكون الرواة كلهم أصحاب كذب وضعفاء جدا، فلا يزيد بعضهم على بعض إلا وهنا ظلمات بعضها. الآن خذ المثال، المثال أمامكم، قال نبات الشعر في الأنف أمان من الجذام، قال شيخ أهل الحديث الألباني رحمه الله، قال وترى في الموضوعات، كتاب الموضوعات لابن الجوزي، وترى في الموضوعات طرقا أخرى تنفي التفرد المدعى، ولكنها جميعا من طرق الواهين والتلفى. إذا تعدد أو لم يتعدد أفاد شيئا؟ كلها من طرق من طرق الواهين والتلفى، اللي هو نبات الشعر في الأنف أمان من الإيه؟ من الجذام، أمان من المرض، من مرض الجذام. كلام واضح ولا لا؟ جميل جدا. أعد يا عبد الرحمن ثم الغرابة. قال رحمه الله تعالى ثم الغرابة إما أعد صوتك عبد الرحمن ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند أو لا، وهذا هو الفرد الإيه؟ الفرد المطلق. فالأول الفرد المطلق، أحسنت، والثاني الفرد النسبي ويقل إطلاق الفردية عليه. الفرد النسبي لأنه بالنسبة لمن؟ لبعض الرواة، لا بالنسبة لأصل. ويقل إطلاق الفردية عليه. لماذا يقل عند المحدثين أن يطلقوا على الفرد النسبي أن يطلق عليه بأنه حديث فرد؟ لماذا لا يكثرون من إطلاق الحديث الفرد على الفرد النسبي؟ أحسنت، ولذلك قلت لك أحسنت قبل ما تجاوب، لأنه لو ما كنتش جاوبت كنت مت اليوم حسرة، كنت أنا مت حسرة وندامة. عرفت ليه قلت له أحسنت؟ لأنه بديهي، خلاص واحد زائد واحد اثنين. لأننا قلنا أن الفرد النسبي أصله ليس بإيه؟ ليس بفرد مطلق، لأن أصله جاء من أكثر من طريق عن المخرج الأول. فلذلك استعمال المحدثين لكلمة الفرد غالبا تستعمل في ماذا؟ في الفرد المطلق. وأما إذا لم يكن أصله فردا مطلقا وإنما صار فردا نسبيا من طبقة بعد الأصل، فعندئذ يقل استعمالهم للفظة الفرد عليه، وإنما يستعملون لفظ الغرابة. إذا عندنا لفظة حديث فرد وحديث غريب، ففي الفرد أكثر ما يطلق هذا حديث فرد، يبقى تفهم في الغالب إيه؟ أنهم يقصدون الفرد المطلق الذي ليس له من مخرج الصحابي إلا طريق واحد. وأما الغريب فيستعملونه كثيرا في الفرد الإيه؟ النسبي، غرابة نسبية. الكلام واضح؟ ولذلك إذا قال المحدث حديث فرد أشعرك بماذا؟ في الغالب أشعرك أنه لم يروه عن مخرجه إلا واحد، إلا واحد، لم يروه عن مخرجه إلا واحد. خلينا دلوقتي في دي. فإذا قال المحدث وهذا حديث فرد، ماذا يقصد المحدث بقوله فرد؟ الفرد المطلق، كحديث عبد الله ابن دينار فهو حديث فرد. لماذا؟ لأنه تفرد في أصله واحد، ألا وهو عبد الله ابن دينار، عن من؟

ماذا تعني في أصل السند؟ ماذا تقصد أصل السند؟ مخرج الحديث. ماذا تقصد بمخرج الحديث؟ أصل السند الذي هو الصحابي. فالفرد المطلق أن يرويه عن أصل السند، عن أصل مخرجه، ماذا؟ راو أو راويان؟ راو واحد، فيسمى فردا مطلقا. مثاله ما رواه عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال رسول نهى وعن هبته، فردا مطلقا. تفرد به عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر. قال مسلم الناس عيال لماذا؟ لم يروه. طيب، قال بعضهم قد رواه يحيى بن سليم عن من؟ قد رواه يحيى بن سليم عن عبيد الله عن من؟ عن نافع. عن من؟ عن ابن عمر. قال الإمام المزي هذا وهم، الصواب ما رواه الثقفي عبد المجيد بن عبد الوهاب الثقفي، ومعه من؟ ابن نمير. رواياه عن من؟ رواياه عن عبيد الله. عن من؟ عن عبد الله بن دينار. فتبين أن يحيى بن سليم قد وهم، فأبدل بدل عبد الله بن دينار، أبدل به نافعا وقد وهم. وإنما الصحيح عبيد الله عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن رسول الله، ولا يصح من طريق يحيى. جميل. والفرد النسبي هو ما كان التفرد فيه ليس في أصل السند، وإنما في أثناء السند في طبقة من الطبقات بالنسبة لبعض الشيوخ، ويسمى بالفرد الإيه؟ لماذا سموه بالفرد النسبي؟ لأن التفرد فيه لم يكن في أصل السند، إنما هو تفرد التفرد في غير أصل الحديث. طيب، وقد يستمر التفرد في أكثر من طبقة، كحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع، تفرد به عن أبي هريرة وتفرد به عن أبي صالح عبد الله بن دينار. أحسنت. إيه ثاني؟ حرام والله. أحسنت. أربع دقائق خد جنيه. لا والله ما تستاهلش جنيه، بس خد 2 جنيه. لا يعني ما تبوا تبيعوني وخلاص يا صلاح. خد يا ابني، بارك الله لك، أخلص عملك يكفيك القليل. خد يا ابني اديله 2 جنيه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم، تترك الشلة؟ متفلش لسه؟ شوفك انت، افتح يا حبيبي.